فرق بين من آمن وامتلأ الإيمان في قلبه ومن كفر. هؤلاء أصحاب الأخدود قصتهم في البداية كانت غلام مؤمن تعلم الإيمان من راهب عابد، ثم نقل الإيمان إلى وزير الملك، ثم انتشر الخبر فقتل الملك الراهب والوزير، ثم أراد قتل الغلام لم يستطع، والقصة مشهورة، حتى أرسله إلى البحر ما استطاع، إلى الجبل ما استطاع، خاف منه الملك فدله على موته، قال خذ سهما من كنانتي، اجمع الناس على صعيد واحد، الناس كلهم الآن كفار يؤمنون بالملك ولا يعرفون الله، سمعوا أن الملك مقادر على الغلام والغلام له رب غير الملك، سمعوا بالخبر لكن مو عارفين الحقيقة. فأراد الغلام الذي امتلأ قلبه بالإيمان أن يظهر الإيمان للناس، أن ينشره للناس حتى لو على حساب وفاته، خل أموت بس الناس تعرف الحق. قال اصلبني على جذع شجرة واجمع الناس على صعيد واحد وخذ سهما من كنانتي وقل بسم الله رب الغلام. القصة معروفة. وفعل الملك ورماه والناس يسمعون، قال بسم الله رب الغلام، مع أنه لا يؤمن به والناس لا يعرفون من رب الغلام، لكن لما رأوا المنظر ومات الغلام من لحظتها عرفوا أن الذي أراد أن يموت الغلام هو ربه، فآمن الناس جميعا، قالوا آمنا برب الغلام، هذا الذي أراده ذلك الغلام وحصل. آمنت القرية فحفرت لها الحفر وخدت لها الأخاديد، وبدأ الناس يحرقون وهم للتو آمنوا، يا ترجع عن دينك يا تحرق، والناس يرضون بالنار على أن يرجعوا عن دينهم. إنه الإيمان لما يدخل بالقلب إذا خالطت بشاشته القلوب ما حد يستطيع أن يخرجه، مستحيل. مؤمن الصادق ما حد يقدر يرجع عن دينه وعن إيمانه. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون. شوف أهل الإجرام في الدنيا، أهل الكفر والزندقة، يستهزئون على أهل الإيمان، لكن يوم القيامة ينقلب الحال، فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون، على الأرائك ينظرون. فرق والله بين مؤمن وكافر.